يبدأ الخطيب يقرأ من ورقة فقد فقد الكثير من المصلين. فالتصدق بالدم من أروع الصدقات التي نشكر بها الله على نعمة الصحة، وهو صدقة جارية. حال المسلمين اليوم مع اليهود كحال رجل جالس كذا أو واقف وجالس يدعو اللهم حرك هذه الطاولة. كيف يسمح لطفل عمره 13 سنة إنه يروح يشتري سجائر ولا حد يقول له؟ أعزائي، هذا هو مكتب عمال النظافة اليوم. بما أننا نحن خلفاء الله في الأرض، فماذا قدمنا لهذه الأرض؟ اسم الكريم بيتر. مستر بيتر، في عليك مخالفة بغض البصر. وتسوي البسكتوكة ما تركب. جزاك الله خير. جزاك الله خير. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على حبيبنا وقدوتنا ومعلمنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، كل عام وأنتم بخير. رمضان جاء، خواطر أربعة جاء، صار لنا 4 سنوات الحمد لله. الحلقة الأولى دائما حلقة متابعات، حلقة خفيفة ما ندخل فيها الموضوع على طول، يعني اعتبروها تسخين. فسنقوم بمتابعة أولا بعض الأمور اللي غطيناها في خواطر 3. أحلى مكتبة تأخذها بيتارك مانا وصادقة. أحلى مكتبة تشعيش العالم العربي، أحضر على جائزة رفتنا رفتنا تفاصيل المسابقة في موقعنا ثقافة بجنة. كنا أعلننا عن جائزة في خواطر 3، احلى مكتبة تاخذ هدية، فكنا قلنا للمشاهدين ارسلوا لنا صور المكتبات لاطفالكم، والفائز سيحصل على غرفة نوم لطفله. الفائز هو الاخ ابراهيم هنيدي، نبارك له على فوزه في هذه الجائزة. أمتنا واحدة هلالنا واحد، كنا أطلقناها في خواطر ثلاثة متأملين، وما زال الأمل موجود أنه يا إخوان وحدونا. رسالة إلى الدول وإلى المسؤولين في العالم الإسلامي، نتمنى أن نتحد كلنا في رمضان بحيث نصوم في يوم واحد ونعيد في يوم واحد بدلا من الفرقة التي نراها كل عام مع الأسف. فأطلقنا حملة أمتنا واحدة هلالنا واحد. شكر خاص للأخ مفيد والأخ سعيد الذين قادوا الحملة في بلاد المغرب العربي. شكر خاص للأخت رشا من سوريا التي قادت هذه الحملة في سوريا وفي المنتدى. وشكر خاص لكل الشباب والبنات الذين دعموا هذه الحملة. الجزء المتبقي من هذه الحلقة نعلن فيه عن إطلاق حملة لهذا الشهر المبارك، حملة فينا خير. لدينا إيمان كامل أن كل الشباب والبنات فيهم خير، فأملنا من هذه الحملة أن نخرج بمليون عمل خير في هذا الشهر المبارك. نتمنى من المشاهدين والمشاهدات أن نحصل على مليون شاب وشابة يقوموا بعمل خير مهما كان هذا العمل بسيط. طبعا يعني سبب الحملة الأساسي هو أنه كثير من الشباب يبغى يسوي خير بس ما هو عارف فين يروح، فأوجدنا له الجهات كلها حقت عمل الخير موجودة في الموقع. فأدخلوا على الموقع، أضغطوا على البانر حق حملة فينا خير، أضغط على عمل الخير الموجود، ستجد تقريبا 20 أو 30 عمل خير متنوع ومختلف علشان كل واحد يختار العمل اللي يرتضيه. اختار على الحملة، ستجد الجهات أو الجمعيات الخاصة بهذا العمل في بلدك. وطبعا شكر خاص لشركة الفوزان الذين دعموا، هم داعمين خواطر من زمان ومن المحبين الحمد لله ونحبهم كذلك، وذلك السنة هذه دعموا دعم خاص حملة فينا خير. حملة فينا خير ليست خاصة بالمتدينين، هذه رسالة للكل. بعض الشباب يعني يكون عنده شوية قصور فيدخل عليه الشيطان مدخل يقول له انت يا اخي ما بتصلي، ولا مقصر في الصلاة، ولا مقصر في رمضان، فتسوي خير له، وهذا مدخل شيطاني. نحن لا نعلم ما هو العمل الذي اذا قمنا به الله سبحانه وتعالى سينظر اليك ويغفر لك بسبب هذا العمل. فالرسالة الى كل الشباب والبنات، مليون هو الهدف، ونتمنى على اخر رمضان ان نحقق هذا الهدف. الفكرة أنه كل شاب قرأ كتاب عجبه يحط الكتاب ده في مكان عام ويتركه لأي أحد غيره يقرأ، لما الشاب الثاني يقرأ برضو يسيبه في مكان عام، يفضل الكتاب يدور في رحلة وممكن بعدين يتنقل بين المدن والدول إلى آخره. فاللي صممناه فكرات لو تطلعوا عليها كده بحيث يتوضح الحملة، فالفكر ده حيتحط على الكتاب وموضح الحملة، لقد قرأت هذا الكتاب وأدعوك أنت أيضا لقراءته، بعد أن تنتهي اتركه لغيرك في مكان عام. غير الذي وجدته فيه. بعدين اول واحد هيحط الكتاب هيكتب بدأت رحلة هذا الكتاب في مدينة احنا دحين في جدة بتاريخ كذا في مكان كذا في المصحى الفلاني في الجيم الفلاني. وبعدين في اخر الكتاب هيكون في جدول القارئ ومكان القراءة وتاريخ القراءة بحيث يصير فيه ايضا جدول لكل القراء كل واحدة تختار كتاب يهمها. هذه الحملة خلال رمضان كاملة حتكون موجودة. الفكرات ايضا حتكون موجودة في الموقع. اللي حيشوف هذا الكتاب في رمضان لما تعرض هذه الحلقة وهو كتاب الخيميائي بدأ في جدة في ريد سي مول يراسلنا على الموقع في المنتدى علشان نعرف بس انه لقي الكتاب. عمري 16 سنة في مدينة جدة سكند كاب. احنا بنسوي حملة تحرير الكتاب وبعد قراءتي لهذا الكتاب بدأت حملة هذا الكتاب. احنا في حملة رحلة الكتاب حتنطلق الحالة من صالون هادي فول. بعد قراءتي لهذا الكتاب بدأت رحلته من قراءة من مدينة جدة من نادي كاي. تبدأ رحلة الكتاب